الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول رب العالمين في الحديث القدسي الشريف: وعزتي وجلالي لأنتقمن من كل ظالم آجله أو عاجله، ولأنتقمن لكل منا وله قلما أو دوات. وقال الله سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنتقمن من كل ظالم ومن كل من وجد مظلوما ولم ينصر. فإن ربي توعد الظالم وتوعد من وجد المظلوم ولم ينصر. إن الظلم قصة رهيبة وقصة كبيرة، بدأت من الأنبياء والرسل، من قتل عيسى على من صلب عيسى ظنهم لتصليب عيسى عليه السلام، ومحاصرة عيسى لقتله، وضربهم للنبي محمد، وتعديهم على الأنبياء والرسل. وهذا سبيل المجرمين. إن المجرمين لهم سبيل، وإن المؤمنين لهم سبيل. وكما يروى في قصص بني إسرائيل، إن امرأة كانت تسكن بجانب ملك جبار، فلما خرجت لتحطيم الحطب قالت: تركت هذا الكوخ في ذمتك يا رب العالمين. فرجعت فوجدت الكوخ قدمه هذا الملك، فنظرت الكوخ وقالت: تركته في ذمتك يا رب العالمين، وتعدى هذا الملك ذمتك، فأين أنت يا رب إن كنت أنا غائبة؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فاستجاب رب العالمين وقال: يا جبريل، هذا القصر بمن فيه من أجل امرأة هدم كوخها، وإن الشريعة الإسلامية جاءت بمقاصد، وإن مقاصد الشريعة حفظ النفس وحفظ النسب وحفظ العرض وحفظ المال وحفظ الدين، وهذه هي مقاصد الشريعة. وإن النفس البشرية تسرق وتقتل بدم بارد في هذه البلاد، وإن دم المسلم غال، وإن دم المسلم كما قال ابن مسعود قال: اطلبوا الموت إذا رأيتم ست، إذا غال دم المسلم. وقال الإمام أحمد رحمة الله عليه: حتى يصبح المؤمن كالجيب، فيصبح المؤمن بين هؤلاء كالجيب. وقال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا وعيد رب العالمين. وقال أهل العلم في كتاب الجنايات: إذا أمر الحاكم الضال بقتل الشعب وقتل فرد من أفراد الشعب، فالذي قتل يلقى الله قاتلا لنفس متعمد، فما بالك بحكام تأمر بقتل المسلمين وقتل النساء، وهذا لا يكون ولا يجوز. ومن مقاصد الشريعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: دم المسلم على المسلم دمه وعرضه وماله. والواو جاءت للترتيب، وهذا الحديث جاء بصيغة أخرى. ومن حديث أبي بكر الثقفي كان النبي فوق الدابة في حج، قال: يومكم هذا، ما يومكم هذا؟ قال أبي بكر الثقفي: قلنا لعل الله بدل اسم هذا اليوم، فقلنا: الله ورسوله يعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شهركم هذا؟ قلنا: الله ورسوله يعلم. ثم قال: ما مكانكم هذا؟ قلنا: الله ورسوله يعلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم يومكم هذا؟ وهو يوم النحر، وهو يوم المحرم. ورأيتم شهركم هذا وهو شهر ذو الحج؟ ورأيتم مكانكم هذا وهي الكعبة؟ زادها الله تشريفا وتعظيما: إن حرمة دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا وفي مكانكم هذا في شهركم هذا، فإن حرم الدم المسلم كيوم عرفة وكالكعبة وبلا أكثر من الكعبة في شهر ذي الحجة، فإن دنس دم المسلم وإن أريق دم المسلم بدم بارد فهذا دليل أن المؤمن ليس له مكان، وأن شرع الله بُيّ، ولو كان شرع الله موجود ما كان حال المؤمن هكذا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من مقاصد الشريعة العظيمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: من أشار لأخيه بسكين بحديث قال لعنته الملائكة حتى يكف عن هذا وإن كان أخيه لأبيه وأمه، أي من أصار بحديد لأخيه تلعنه الملائكة حتى ينزل يديه، وإن لم ينزل يديه بقيت الملائكة تلعنه حتى ينزل يديه. ثم قال النبي: وإن كان أخيه لأبيه وأمه، إن كان أخاه من أبيه وأمه فهذه حرمة دم المسلمين وعدم ترويع المسلمين، وإن ترويع المسلمين كبيرة من الكبائر، كما قال النبي والحديث سنن أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنا في سفر وصحابي من صحابة النبي نام، فلما نام أخذنا عود الآراك وهو نام، فقام فزعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترويع المسلم للمسلم حرام، ترويع المسلم للمسلم حرام، فما بالك بقتل المسلم وهك عرض المسلم وقتل المسلمين وقتل المسلمات والتعدي على المسلمين وتعدين الأنباء من الأنباء التي تكتب في شريط الأنباء، ويقولون إن المرأة قاومت وقاتلت، فأي قتال قاتلت المرأة وأي مقاومة قاومت المرأة، والذين هاجموها لم يمت منهم أحد والذين داهموها لم يقتل منهم أحد، والرصاص كله موجه للرأس والصدر، وهذا في القانون العسكري قانون، هذا قتل متعمد، لأن كان الرصاص في الرأس والصدر فهو قتل متعمد، هو قتل متعمد لهذه المرأة المسكينة، وهي امرأة لم تدافع على نفسها بل خرجت لتشوف تنظر هذا المشهد، فما رأت إلا الرصاص ينهال عليها من كل مكان. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ومذهب ابن عم النبي في قتل النفس عمده بعدما فقد ابن عباس عيناه، وهذا آخر حياة ابن عباس، ولابن عباس قولين في قتل المؤمن، أما القول الأول له توبة فهو قول ضعيف وقول مردود، أما القول الثاني في قتل المؤمن وهو الأصح. جاء رجل ابن عباس قال ابن عباس: يا ابن عم النبي، رجلا قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة؟ قال: لا. قال: إن الله يقول: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال: ثكلته أمه، ليس له توبة، ثكلته أمه، أي القاتل ثكلته أمه، ليس له توبة. ثم قرأ من آية النساء: ومن قتل مؤمنا متعمدا، وقرأ ابن عباس هذه الآية وقال ثكلته أمه، ثم قال: حدثني نبيكم صلى الله عليه وسلم، وجاء بالدليل من عند النبي ولم يكتفي بقوله، وقال: من قتل مؤمنا متعمدا يخرج يوم القيامة يشخب دمه ويأخذ رأسه بيديه، ويأخذ القاتل بيد الأخرى يشره إلى عرش الرحمن، ويقول لرب العالمين: يا رب سله فيما قتلك أو سله فيما قتلك، فيقول رب العالمين للقاتل: تعست، خذوه إلى النار، أي تعست يا قاتل المرأة وستدخل النار، وتعست وخسئت وستدخل النار، ونحن لا نحكم لا بجنة ولا بنار، بل نحكم بدليل ونص جاء من المصدور، النبي محمد قال: يقول ربي للقاتل تعست، خذوه إلى النار، فإن الجبار حكم عليك بالنار. هذا قتل المؤمن المتعمد، إن المؤمن ليس له قيمة في هذا الزمان، وليس قيمة للمسلمين، وليس لنا قيمة بين هؤلاء، فأصبحنا كالجيب تقتل المسلمين، ثم شريط الأنباء ك كأنها قرآن، كأنها لا تكذب، كأنهم يقولون وحي وهم لا يقولون إلا كذبا وبهتانا. قالوا إن المرء قام، وما كنت سأتكلم في هذا الموضوع لولا الأخبار السائبة حتى أذود عن عرض المسلمين وأذود عن المسلمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن ربي يقيد لك إن دفعت على المسلمين من يدافع عليك. إن الذي يدافع عن المؤمنين تدافع عليه الملائكة ويدافع عليه رب العالمين. وهذه المرأة قتلت مظلومة، وإن الأيام دول، وإن السنن تعاد، وإن السنن تعاود في هذه البلاد وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن بنت النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من مكة مهاجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالتحق بها كفار قريش ولم يقتلوه بل ضربوها برمح، فمر الرمح فوق رأسه وكانت حامل فنزفت وأسقطت الجنين ورجعت للنبي، فما لبثت إلا سنين وماتت من جراء تلك الفعل. فلما ماتت وفتح النبي مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتوعد الذي ضرب ابنته بالرمح، قال: إن تقفتم الهمار فاقتلوه. وأمر النبي بقتله لأنها ليست ابنة النبي بل هي امرأة مؤمنة موحدة قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فآمنت بالكتاب وآمنت بالسنة واتبعت النبي، فهذه ابنة النبي تتعرض لهذا. فماتت ابنة النبي من جراء هذا، وهذه المرأة ماتت على يد الأعداء وعلى يد العدوان وعلى يد الظالمين. ولا خير في من زكاه، ولا خير في من دافع عليه، ولا خير في الغادرين، لأن الغدر من شئم المنحطين. أما المسلمين ليس لهم غدر ولا شيء، فإن أمة الإسلام ربانا النبي على الميثاق، وربانا النبي على العهد، وربانا النبي على الكلمة، وربانا النبي على غض البصر، وربانا النبي أن نؤدي الأمانات. جاء المغيرة بن شعبة قال: يا رسول الله، كنت مع قبيلة بني مالك فدخلنا على المقاقس فأعطى بني مالك الهدايا ولم يعطيه، قال في الطريق وأنا على الكفر فقتلتهم جميعا وهذا ماله. قال له النبي: أما إسلامك فقبلناه، أما مالك فمالك مال غد، مالك مال غد. ثم العنصر الثاني، أتكلم على مال المرأة المسلم، ولماذا أخذ مهرها من بيته، ولماذا أخذ مهر هذه المرأة ولم يتكلم أحد؟ إن مهر المرأة مهرها، وهذا الذهب حليها ولا يجوز. وفي الشرقي المرأة إن كانت تشتغل في بيت زوجها خارج بيت زوجها تنفق في بيت زوجها استحبابا، ولا يجبر الزوج الزوجة أن تنفق المال في بيته واجبا بل استحبابا. وهذا مال المرأة، أين مال المرأة وأين ذهب البنت؟ فإن مال المسلمين، فقال أهل العلم: ما أخذ بالحياء هو حرام، هذا أخذ بالحياء ولو كان عود آراك، هذا أخذ سرقة وبهتانا وزورا، فأين ماله وأين ذهب المرأة؟ هؤلاء قتل وجمعوا بين القتل والسرقة، وجمعوا بين القتل والسرقة والغدر والظلم والجو، ثم جمعوا التمثيل والنقمة للمسلم على المسلمين. فترى أن المرأة ما ماتت عليه بل شوهوا ومثلوا، وشوهوا ومثلوا بني المرأة. وإني لا أطيل المشاعر بل أقول الحق، إني لا أطيل مشاعر المسلمين، اعلموا انكم مستضعفين مثلي مثلكم، ولكن اقول الحق حتى يعلم هؤلاء ما يمارس من ظلم وعدوان وطغيان وتعدي على هذا المنهاج، منهاج اهل السنة والجماعة. فمنهاج اهل السنة والجماعة يتعرض الى قمع واستئصال، وهذا الاستئصال استئصال علمي، لانهم يحضرون طلبة العلم حتى يقمع العقيدة. أهل السنة عقيدة كاملة من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وبدأت الأشاعرة تدرس، ثم نزع العقيدة الولاء والبراء، ونزع العقيدة إن الحكم إلا لله والحاكمية لله. وهذا لفظ حادث ولكنه يؤدي المعنى، وإن أدى المعنى فلا نشد ولا نتوقف على هذا المعنى. إن أهل السنة والجماعة يتعرضون إلى قمع وإلى مؤامرة عالمية، وهذه المؤامرة بدأت وبدأ التنفيذ في النساء والرجال، ولم يهاجموه إلا لقتله، وإن هاجموه إلا يريدون قتلك ويريدون التعدي عليك، فبدأ الدم. وهذا مصداق حديث النبي كما ذكر البخاري في الفتن. قال البخاري كما صح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتنة وفي الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكثر الغرج. قال: وما الغرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل، القتل القتل، الدم الدم، الدم الدم، ولكن دماء من تسيل؟ دماء المسلمة من الموحدة، دماء المسلمين المساكين. وإني أعيب على الشيوخ دائما وأقول: لماذا دائما تردون على المستضعف؟ لماذا لا تردون على القوي وتقول للقوي: كف أداك على الضعيف، وكف أداك على المسكين، وكف أداك على الذي ليس له نصير إلا الله؟ فهذا ما تتعرض إليه أهل السنة والجماعة. وهذا القتل للمسلمين قتل متعمد، واستئصال متعمد، وتعدي متعمد، وهذا ما يريدون من أمة الإسلام، استئصال هذا المنهاج حتى يسقط هذا المنهاج، لأن هذا المنهاج منهاج الأنبياء، منهاج الرسل، منهاج الصحابة، منهاج التابعين، منهاج مالك والشافعي وأحمد وأمة الإسلام. ثم أقول وأركز على نقطة: إلى متى نسكت على هذا؟ ولماذا لا تكون حملات على مال المرأة المسلمة حتى يعيدون ذهب المرأة للمرأة؟ والمرأة مات، أتركوا ولو ذكرى للبنات من أمهم، نزحتم كل شيء، نزحتم روح أمهم، ولكن من عند الله بهذا الأمر، وأنتم تحديتم عليها ثم أخذتم مهرها، فماذا تريدون من أهل السنة والجماعة؟ إن قتل المسلمين والتعدي عليه، لو كانت أمة الإسلام قائمة، ولو كان شرع الله قائم، ما فعلوا هذا؟ نظر النبي إلى الكعبة، ثم قال: يا كعبة عظمك رب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعظم المؤمن أكثر من تعظيم. وقال النبي: لو اجتمع أهل المشرق والمغرب على مؤمن وقتلوه لانتقم الله منهم جميعا. وأمير المؤمنين عمر على قتل مؤمن قتلوه أهل اليمن، فأمر بقتل ثمانية. قال: يا أمير المؤمنين، أتقتل ثمانية من أجل واحد؟ قال: والله لو قتلوه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. إن عمر يعرف كيف يعالج القضية، فمن قتل مؤمن ولو اجتمعت كل الدنيا بالسين من السين إلى جكرتا وقتل مؤمن وجب على قتلهم جميعا، لأن حرمة المؤمن كحرمة الكعبة 70 مرة وأكثر. وإن ربي عظم الكعبة، وكلكم تعرفون قصة الكعبة مع أبرغ الأسرم، كيف أرسل إليه عليه ربي الطير الأبابيل. إن هذه القصة وهذا القتل المتعمد وهذا القتل المسلمين، وإني أقول للدعاة وأقول لكل الناس: لماذا هذا الرهيب؟ وإلى متى ستعيشون في وسط المكاتب؟ وإلى متى ستعيشون في وسط المطور وفي وسط الأسانيد؟ وإلى متى ستعيشون في وسط هذا؟ متى ستصدعون بالحق؟ ومتى ستقولون كلمة الحق؟ ولماذا الحق أصبح غريبا في هذه البلاد؟ وأصبح الحق لا يقال، وأصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن في البخاري أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكثر الجهل ويكثر الزنا. أيكثر الجهل؟ قال ابن بطال: في شرحه رحمة الله عليه قال: وهذا تعبير مجازي. التعبير المجازي خرج على الحقيقة، أي ليس يكثر الجهل ولكن تساوت الناس في الجهل، ولا تجد من يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فالناس تعيش في جاهلية. ولفظ الجاهلية مصدر صناعي، وهذا المصدر لا يجوز ولا يحق أن نقول هذه جاهلية، ولكن قال ابن تيمية: جاهلية في مكان دون مكان، وجاهلية في زمان دون زمان، وجاهلية تنتقل من فرد إلى فرد، فهذه هي الجاهلية بأم عينيها، ولكن الجاهلية رفعت بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فتساوت الناس في الجهل، فلا تجد من ينكر على هؤلاء أو من يذكر بالحق ويشجع إخوانه على قول الحق. ما رأينا إلا الباطل والصور، وإن الباطل والصور إذا اجتمع فهذا دليل أنه لا يوجد علم شرعي، ولو وجد علم شرعي ومن أوائل تلقي العلم الشرعي أن تذود عن المسلمين، وأن تذود عن نصوص الإسلام، وأن تذود عن الكتاب والسنة، وأن لا تسكت حتى تلقى الله وهو راض عنك، فإن زحزحك ربي على النار فأنت فاز، وإن أدخلك الجنة فبفضل، وإن رأيت وجهه فذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. إن أمة الإسلام تعاني أزمة كبيرة، تعاني أزمة دعاة، أزمة علماء، أزمة كلمة الحق. إن الناس عاشت بين الكتب ولم تخرج من بين الكتب، وهذا ما جعل الأمة تعيش هذا الظلم وهذا البهتان. من المشرق إلى المغرب ما تحركت الناس، ولكن في زمان المسلمين وفي زمان المعتصم، لما أسر الروم امرأة خرج المعتصم وكتب رسالة وقال: من المعتصم إلى كلب الروم، من المعتصم إلى كلب الروم، من يقول هؤلاء الكلاب الذين يقتلون في الليل بدم بارد ويقتلون بالرصاص ويتعدون على المسلمين ثم يرجعون إلى بيوتهم ولا يعرفهم أحد؟ هذا هو الظلم والغد، وهذا هو البهتان والصور، وهذه فرق البدع والضلال. ماذا قدمت لكم وما زالت الديمقراطية ستقدم لكم؟ لا تفنى الديمقراطية حتى تفنى أعماركم. إن الديمقراطية مشروع ضد مشروع التوحيد، وإن الديمقراطية ليست دين، وإن الديمقراطية منهاج جديد لاستئصال المسلمين. ولقد جاء شيخهم الكبير وقال: سنجاهد من أجل الديمقراطية، أي ستجاهد الموحدين. فبدأ الجهاد ضد الموحدين، فبدأوا بقتل المسلمين. هذا ما قصد القرضاوي، وهذا ما أراد القرضاوي، وهذا ما يريد القرضاوي، وهذا ما يلمح إليه القرضاوي. فقد لمح ورد القرضاوي وقال: سنجاهد من أجل الديمقراطية. بارك الله في قولك، بدأ الجهاد ضد التوحيد، لأن الديمقراطية ضد التوحيد. هذه هي علماء الأمة، هؤلاء هم علماء الجزيرة، هؤلاء هم علماء الإعلام، هؤلاء الذين عاشوا بين الطيارات وبين البلد، هؤلاء الذين باعوا الدين، هؤلاء الذين باعوا القرآن، هؤلاء هم الخونة. فهم خونة إذا رأيت الوجه كأنه أبو بكر، والقلب قلب أبو لهب أعوذ بالله، والقول قول المنكر وقول الزور وقول البهتان والتشييع على أمة الإسلام وعلى قتل المسلمين. هذا هو الجهاد على الديمقراطية، قتل أهل التوحيد وقتل المسلمين والعبد على المؤمنين وعلى أهل الإسلام. إن أمة الإسلام تعاني، وإن هذه المرأة مظلومة وقتلت مظلومة، ووجب عليكم يا أمة الإسلام أن تتعلموا الدرس، ووجب عليكم أن تتعلموا من الدروس، ووجب عليك أن تعرف قدر نفسك إنك ضعيف، تنتبه وقوي نفسك يوما بعد يوم، ولا تكثر من الجلوس في الطرقات، ولا تكثر من الجلوس على قارعة الطرقات، ولا تترك العتبات، ولا تترك الغدوات، ولا تترك الصلوات ولا تترك التقرب إلى رب السماوات. فهذا من علامات المنافقين كما قال تحت الأخبار في تفسير آية سورة مريم، قال فخلف من بعدهم خلف أضاح الصلاة واتبع الشهوات. قال كعب الأحبار إني رأيت هذه الآية في المنافقين يكثرون من شرب القهوات ويجلسون على الطرقات ويتركون العتمات ويتركون الغدوات. قوي نفسك بالقرب إلى الله، وقوي نفسك بقيام الليل، وقوي نفسك جسدا، وقوي نفسك مالا، وقوي نفسك بالعقيدة. فإن قويت نفسك بإذن الله سيأتيك اليوم ويمكنك الله وتنتصر على عدوك. إن المنافقين بضاعتهم مزجاج وبضاعتهم مردودة، وإن قتل المرأة المسلمة عار عليهم، وهذا الدم هو الذي سيطيح بهم. فما تجرع رجل على قتل المسلمين وقتل المؤمنين إلا عامله ربي بنقيض الفحل. إن الحجاج بن يوسف لما قتل سعيد بن جبير جن الحجاج وأصبح مجنون ومات وهو مجنون. عاقبه ربي لما قتل عارف وقتل رجل صالح. فما بالك بقتل هذه المرأة المؤمنة الموحدة المسكينة، قتلت ظلما وبهتانا. وإنما ننصرها كل أسبوع وكل جمعة كما هم يدندنون في الأعلام بالأسابيع على المسلمين، ونحن لا نملك إلا هذا الدرج وهذا المنبر الشريف منبر النبي، وهو قول الحق فيه والصدع بالحق. لأن المنبر ليس فيه تعليم ولا تعلم ولا نطوع ولا شيء، المنبر قول الحق والصدع بالحق وفتح سبيل المجرمين وتبيان سبيل المؤمنين حتى تنتصر الأمة بإذن الله السميع العليم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولوالدي ووالديكم من كل ذنب فاستغفروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويعافيك، واسأل الله ان يرفع عليك الباء واعلم انك وراء الناس وراءك اخوان، واعلم ان لنا دعاء باذن الله سيصيب، ولنا صيام ستصيب، ستعاق وستخرج من القضية، لانها ليس لكم عند ليس له قضية اصلا، ولم يجدوا عنده سلاح، ولم يجدوا عنده شيء، فوجدوه احزن فضربوه بالرصاص وقتلوا الزوجة ثم اعطوا العيال للجيران. هذه جرائم المجرمين وهذه جرائم هؤلاء، وما زالت تظهر الجرائم، وان الله يغرب للناس. فانتم في غربلة اهل السنة والجماعة، واستقيموا على الكتاب والسنة، واستقيموا على الوحي، واستقيموا على الدين، ابطلوا من النوادر، كونوا عباد، اقتربوا من الله، تضرعوا الى الله في زمن المصاعب والفتن، ارفعوا ايديكم الى السماء وقولوا يا رب قوي ضعفنا وارحم ضعفنا وتولى امرنا واصبر كسرنا ولا تسلط علينا اعداءنا ومكننا من اعدائنا انك على كل شيء قدير وبالاجابه شديد. لعل اخذت النفس في التحدث عن هذه القضيه، ومن الاسبوع القادم نرجع الى ترقيق القلوب والرقائق، وباذن الله هذا هو منهاج الدعوه. نكون اينما كانت الدعوه واينما كانت المصلحه واينما يعاني المسلمين نعاني، واينما بكت امه الاسلام نبكي. ان بكت امه الاسلام في العراق بكينا، وان بكت امه الاسلام في دمشق بكينا، وان بكت امه الاسلام في جاكرتا بكينا. نحن امه، نحن جسد، جسد واحد، نحن جسد واحد، نحن أمة، نبدا من طنجة الى جاكرتا أمة واحدة بإذن الله. هذا زمان النصر، وهذا زمان التمكين، وهذا زمان تمكين المسلمين. فإن الديمقراطية تحتضر وإن الأنظمة الفاسدة في موت وفي سكرات الموت وفي الغثيان، وإن الإسلام هو الحق. أنتم رجال الإسلام وأنتم فرسان الإسلام، دعوكم من المعارك الجانبية، حددوا الهدف، بلوا على سنين ولا تستعجلوا، إن العجل من الشيطان، إن العجل من الشيطان، ارسموا الهدف وابقى سنين، أنت تنتظر الهدف، والذي يربح الذي يضحك أخيرا. هم ضحكوا هذه الأيام، ونحن سنضحك في الدنيا ونضحك على الأرائك في الجنة بإذن الله، والله على كل شيء قدير. وصلى الله على النبي الكريم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. وتخصيص الدعاء بآخر الخطبة والمداومة عليه بدعة، ونحن أهل السنة ولا نبتدع. قوموا إلى صلاتكم يرحمنا ويرحمكم الله.